وبعد يقول سبحانه يرفع بها عقيرته. كان يطرد من ذهنه افكار هؤلاء المخرفين النغم يعني. فسبحان الله العظيم يعني هذه الردة التي ينفس الانسان على عقبيه دليل على قصر النظر. وقصر النظر هو الذي يجعل الانسان للاسف ذليلا مع الكافر عزيزا على المؤمن للاسف. وهنا تدرك تماما ان محبة الله ما اصابت قلبه وما امطرت سحائب الرحمات داخل نفسه. ننتظر ان شاء الله هذه السحائب حتى تمطر هذا النور المشرق باذن الله تعالى مع فاصل صغير ثم نعود معا. فكوا معنا اخواني واخواتي في الله تبارك وتعالى. تعمل خيرا تلقى الدنيا مثل جنان الرضوان مثل جنان الرضوان. مرحبا بكم اخواني واخواتي في الله تبارك وتعالى مع عود حميد الى هذه الآية. من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. كنا مع أستاذنا الشيخنا الدكتور عمر عبد الكافي حول قضية امتزاج النفس البشرية. إذا ذلت لله عز وجل صارت ذليلة المؤمنين وصارت عزيزة على الكافرين. أستاذنا نحن نرى في واقعنا الكثير كما قال الشاعر أسد علي وفي الحروب نعامة فتخاء تنفر في صفير الخطير. نرى أناسا أعزة جدا على الصالحين والمؤمنين ثم أذل بشكل فيه وضاعة شديدة جدا على الكافرين والظالمين. لما تفسر هذا الأمر الذي نعيشه في كثير؟ هؤلاء حسالة كحسالة الشعير لا يباليهم الله باله. هؤلاء بقية مما ترك مش آل موسى وآل هارون، لا بقية مما ترك الفاسدون على مر الزمن. يعني هذه المرأة التي دخلت على الحجاج وقالوا لا، قال رفقاء الحجاج اقطع لسانها، فقالت اخوان اخيك فرعون كانوا افضل من اخوانك. توبخوا بهذا المنطق. فهؤلاء يعني الذين نراهم عزة على المؤمنين واذلة مع الكافرين وعلى الكافرين دليل على الخواء الروحي لانهم فصلوا انفسهم عن محبة الله ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس لهم في حب الله نصيب. وهذا هو الشقي المحروم، لان ربنا وصفهم بايه؟ فسوف ياتي الله بقوم، يعني اذا مش فرد او فردين، قوم. وبعدين قوم ما شاء الله يحبهم ويحبونه، فاغدق عليهم من محبته فاحبوه لحبه سبحانه وتعالى، لانه اراد بهم خيرا. وبعدين محبة الله موجودة رقم واحد، ومحبة الله هذه رأيناها غلالة رقيقة على قلب آسيا عندما احتضنت الكريمة صغيرا ودفعت بهذا قتل فرعون الذي بيده او بيد الطولة له في مصر في هذا الوقت. ولكن غلالة الحب الرقيقة هذه التي قال رب العباد له لأمه وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. طيب اذا كان القت عليه وبعدين قبلها بيقول ايه؟ يقول ياخذه عدو لي وعدو له، ده شيء مرعب للام الكريم، لكن القيت عليه محبه مني ولتصنع على عيني. فاذا القيت محبه الله سبحانه وتعالى من الله على عبد يحبهم ثم تصغر هذه يحبونه، فيصير تلقائيا ذليلا على المؤمن عزيزا على الكافر، لانه عزيزا بعزه الله ولله العزه ولرسوله وللمؤمنين. اذا هذه العزه التي استشعرها ابو بكر من درس سريع في الغار، يا ابا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما، لما قال له ان الله معنا وصار في معيه من لا يرى فاصبح احد الناس لا يرى. سبحان الله. ومن كان مع الناصر نصر، ومن كان مع العزيز عز، ومن انصر ومن اعز من جانب الله عز وجل. استاذنا الكريم، يعني بقيه الايه فيها صفتين اخريين يعني في غايه الاهميه، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومه لائم، ثم تعقيد الهنايه الربانيه ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله وكان الله بما تعملون خبيرا. فيعني لو تعيشنا في هاتين الصفتين